بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم على الدرس التاسع من دروس المنطقي بشرح توضيح المبهم من معاني السلم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، في البيت 22 والبيت 23: وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارحين فلتبتاهل، وما لتصدق به توصل بحجتين يعرف عند العقلاء. المعنى الإجمالي: هذان البيتان تتميم لما تقدم عن التصور والتصديق، وأن التصور مقدم طبعا على التصديق. فقال رحمه الله: وما به إلى تصور، أي وما، أي الشيء الذي وصل به إلى فهم تصور، يدعى أي يسمى عندهم بقول شارح، ويسمى المعرف أيضا. مثلا إذا أردت أن تعرف الحيوان تقول ما هو الإنسان، فتجيب الحيوان الناطق، فهذا التعريف يسمى القول الشارح. سمي بذلك لأنه شرح المراد. إذا وصفت الحيوان بالناطق فقد شرحته ووضحته وبينته يدعى بقول شارح، ويسمى هذا الحد ويقابله الرسم، كما سيأتي في تعريفي الحد والرسم إن شاء الله تعالى. فلتبتهل، أي فلتجتهد في التوصل إلى التصور المحتاج إليه قبل التصديق. وقال الصبان: تبتهل، أي تطلب مبالغا في الطلب. يقال بهلته كمنعته، أي خليته مع رأيه كأبهلته. والمراد فلتترك المناطق مع رأيهم، أي لا تعترض عليهم بل سلم لهم. انتهى من الصبان على الملاوي. مثلا إذا أردنا أن نعرف الإنسان بالحد نقول الإنسان هو الحيوان الناطق، وإذا أردنا أن نعرفه بالرسم نقول الإنسان هو الحيوان الضاحك. فهذا شرح وضح حقيقة وتعريف الإنسان، فهو حيوان ناطق أخرجنا به ما ليس بناطق، فلا يسمى إنسانا وإن كان حيوانا كالفرس مثلا. الفرس حيوان وليس إنسانا لأنه ليس بناطق. الضاحك أخرجنا به أيضا ما ليس ضاحكا، فلا يسمى إنسانا. مثلا الفرس لا يسمى إنسانا لأنه حيوان ولكنه لا يضحك، لأن الضحك خاص بالإنسان. وبهذا ندرك أن علم المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في ترتيب المعلومات، فمن اتبع قواعده ولاحظها لا يخطئ في تفكيره. ومثل علم النحو الذي يعصم الإنسان عن الخطأ في القول كما قدمنا. ثم قال الناظم رحمه الله: وما لتصديق به توصل، أي ما، أي الشيء الذي يتوصل به للتصديق المتقدم يعرف عند العقلاء، أي علماء المنطق. وصفهم بالعقلاء لأنهم يستخدمون العقل في فهم معنى التصور والتصديق وما يلزم عنهما، فهذا يعرف في اصطلاحهم بحجة، وهو ما يسمى القياس. مثلا تقول: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، والعالم هو ما سوى الله تعالى، ما سوى الله تعالى، والعالم متغير يسمى المقدمة الأولى، وكل متغير حادث يسمى المقدمة الثانية، والعالم حادث يسمى القياس أو الحجة أو النتيجة. وهذه الحجة البالغة الدامغة كانت نتيجة وحجة المقدمتين السابقتين، وسميت حجة لأن من تمسك بها حج خصمه أي غلبه. الخلاصة أن كتب المنطق مقسومة إلى قسمين أو منقسمة إلى قسمين: قسم التصور وقسم التصديق، وكل منهما يضم بابين: المبادئ والمقاصد، وهي أبواب المنطق الأربعة الرئيسة. فمبادئ التصورات الكليات الخمسة أو الكليات الخمس، وسيأتي تعريفها إن شاء الله تعالى. والمقاصد القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، ومقاصدها القياس بأنواعه، وهذا كله سيتحدث عنه الناظم إن شاء الله تعالى. وغاية المنطق إحكام الطرق الموصلة إلى العلم ليستفيد منها كل طالب علم مهما كان ذلك العلم الذي يطلبه. ولهذا فالمنطق مقدمة نافعة لجميع العلوم، إذ به يتوصل إلى التصور والتصديق اللذين هما أساس علم المنطق خصوصا والعلوم كلها كافة. وورد في هذا الشرح آنفا بعض المصطلحات التي ينغلق فهمها على من لم يدرس هذه المنظومة قبل، وسأبشره ألا يستعجل، فسيأتي شرحها وتوضيحها معنا في المنظومة إن شاء الله تعالى. فبه نستعين وعليه نتوكل، فنعم المولى ونعم النصير. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلت هذه الحصة يوم الاثنين 4 ربيع الأول النبوي 43,400,000 الموافق 11 أكتوبر 2021 بمدرسة أيت وفقا للتعليم العتيق الخاص عمرها الله بذكره آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.